والقول الثاني إن أنزلنا أي ابتدأنا النزول في ليلة القدر، يعني أن القرآن ليس كله نزل في ليلة القدر، إنما بداية النزول كان في ليلة القدر ثم أصبح ينزل على حسب الوقائع والحوادث. القول الثاني هو الذي رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أي ابتدأ النزول فقط في ليلة القدر. وليلة القدر سميت بليلة القدر قيل لأن لها قدراً ومنزلة عالية عند الله، هذا القول الأول، لها قدراً ومنزلة عالية عند الله. والقول الثاني قيل سميت ليلة القدر لأنه يكتب فيها المقادير، يكتب فيها المقادير، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب فيها، فسميت ليلة القدر لأن المقادير ثلاثة. الأول ما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا لا يتبدل أبدا ولا يتغير أبدا، قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يعني القول الذي في اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام لا راد لما قضيت، لا راد لما قضيت. والكتابة الثانية في الحمل، إذا كانت امرأة حامل وبلغ الحمل 4 أشهر أرسل الله الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب. والكتابة الثالثة في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. الكتابة الأولى اللوح المحفوظ لا يتغير، وأما ما عداه وهو الكتاب الذي بيد الملائكة فهذا الذي يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا يتغير كما قال ابن عباس، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في الكتاب الذي بيد الملائكة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر يعني ما كتب في الكتاب الذي بيد الملائكة يرده الدعاء، أما الذي في اللوح المحفوظ لا يرد، بمعنى قد يكتب أن فلانا في اللوح المحفوظ يموت وعمره 70 سنة، يكتب هكذا عليه. وفي الكتاب الذي بيد الملائكة يموت وعمره 60 سنة، لكن لأجل الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء، يستمر حتى يبلغ 70 الذي كتبت في اللوح المحفوظ، هذا معنى قوله لا يرد القدر إلا الدعاء. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي هو نفسه لكن قالوا قد يكتب له في اللوح المحفوظ أنه يموت مثلا بعد 70 سنة، أو مثلا يكتب له في اللوح المحفوظ أنه مثلا شقي، عرفت كيف؟ ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيرجع لما كان في اللوح المحفوظ. فقال وما أدراك ما ليلة القدر، هذا من باب التنبيه والاهتمام، تنبيه واهتمام، إذا كرر أفاد الاهتمام والتنبيه. وما أدراك ما ليلة القدر، الليلة التي لها منزلة، لا يوجد ليلة من الليالي لها منزلة وقدر إلا ليلة القدر. ليلة النصف من شعبان ليس لها قدر ولا مكانة، وكل ما يروى فيها ضعيف. ليلة الإسراء والمعراج ليس لها مكانة، حكم أي ليلة من الليالي إلا ليلة القدر لها مكانة وقدر عند الله. قال ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون أي أن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، أن العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. وليلة القدر هي في رمضان بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف، وهي في العشر الأواخر من رمضان، في أوتار العشر الأواخر، وقد تكون في الشفع لأنها تتنقل في العشر الأواخر، لكن في الوتر أرجى كما قال العلماء، في الوتر أرجى. إذن هي في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، في أوتار العشر الأواخر، وقد تكون في الشفع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قد تكون في الشفع لكن أرجاها في أوتار العشر الأواخر. فمن قام العشر الأواخر كلها فقد وفق ليلة القدر، وفق ليلة القدر. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة. العشر الأول من ذي الحجة أقسم بها ربنا عز وجل، قال والفجر وليال العشر. قال ابن عباس الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، رواه الطبري. والشفع والوتر، الشفع هو العاشر من ذي الحجة يوم العيد يوم النحر، والوتر يوم عرفة لأنه تسعة، والشفع والوتر. فأقسم بالعشر الأول ويوم النحر ويوم عرفة لبيان إيش عظمي هذه الأيام عند الله، فقالوا العشر الأول أفضل من ذي الحجة. وقال آخرون لا، بل العشر الأواخر من رمضان أفضل. قال ابن القيم في زاد المعاد، قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، من حيث النهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل، في يوم عرفة في النهار غابة الشمس انتهى عرفة، يوم النحر في النهار غابة الشمس ذهب يوم النحر، وكان النحر مستمر لكن يعني انتهى وقته لأنه نهاري. قال وأما من حيث الليالي ليلة القدر هي أفضل من حيث الليالي، لأن إذا أصبحنا انتهت الليلة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل، ومن المعلوم إذا أفرد خاص من عن عام أفاد الاهتمام، أفاد الاهتمام. هذا في بيان فضل جبريل عليه السلام، فضل جبريل لأنه أفرد من عام، هو ملك من الملائكة لكن أفرد لبيان إيش فضيلته. أي تنزل الملائكة في هذه الليلة بإذن ربهم، يعني هو الذي أمرهم من كل أمر، يعني هو الذي أمرهم أن ينزلوا في هذه الليلة. سلام هي، قيل سلام أي أنها سالمة من الشرور، لا يقع فيها شر، وقيل سلام أي الملائكة تسلم على بني آدم في المساجد، وقيل سلام أي أن الملائكة تسلم على بني آدم في المساجد. سلام هي، يعني هي يعني ليلة القدر، حتى مطلع الفجر، إن طلع الفجر انتهت ليلة القدر، انتهت ليلة القدر. وليلة القدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علاماتها، من علاماتها في القرآن أنها سالمة من كل شر، سالمة من كل شر. أما في السنة لها علامة واحدة ثابتة، أن الشمس تخرج ليس لها شعاع، ليس لها شعاع، بمعنى الشمس إخوة حال الشروق إذا أشرقت الشمس دائما تشرق قرص دائري، قرص ليس له شعاع، لكن إذا ارتفعت يعني 8 دقائق ليس غيدر، غيدر قلنا كم في الدروس؟ 15 دقيقة، 8 دقائق يعني نصف، إذا بدأت 8 دقائق نصف روح ترى الشعاع بدأ قيد رمح، الشعاع انتشر شعاع الشمس في ليلة القدر قيد رمح وليس لها شعاع، هذه علامتها، تشرق الشمس كأنها صحن أرض ليس لها شعاع، قال بيضاء نقية ليس لها شعاع كما عند ابن خزيمة وغيره في الحديث الصحيحة، وإلا كل شمس أول ما تخرج ليس لها شعاع، لكن إذا بلغت نصف الرمح يبدأ الشعاع، إذا رمح كامل من 15 دقيقة ينتشر الشعاع ترى أمامك، لكن ليلة القدر صافية ليس لها شعاع دائرية ما ترى شعاع أبدا، هذه هي علامتها، علامة ليلة القدر التي جاءت في السنة. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صبيحتها في مطر وطين، يعني في ذاك الوقت ليس دائما، يعني في تلك السنة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم رآها، رأى أنه يصبح في صبيحتها يسجد على ماء وطين، ورآه الصحابة في أمطرت من الليل ورأوا الطين على وجهه عليه الصلاة والسلام. ومن الحكم أن الله أخفى ليلة القدر حتى يجتهد العباد في العشر من رمضان، حتى يجتهدون، وإلا جاء في صحيح البخاري في كتاب العلم أراد النبي صلى أن يخبر أمته متى يأتي القدر، فلما اختلف الصحابة قال اذهبوا، فارتفعت ليلة القدر، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة، هذه سورة البينة. البينة هي كل ما أبان الحق، يعني وضح الحق وأظهر الحق يسمى بينة، كل ما أبان الحق وبينه وأظهره يسمى بينة. والبينات عند أهل العلم أربعة، البينات أربعة، الأول الإقرار، اعترف الإنسان هذا بينة، أقر على نفسه، مثل قال فلان له البيت الفلاني أو له دين عندي، هذا أقر، هذا بينة. والثاني الكتابة، يكتب كتاب فلان له دين عندي، هذا أيضا بينة. الثالث الشهود، معه شهود يشهدون فلان له كذا من المال، هذه بينة. الرابعة ظاهر الحال، ظاهر الحال، بمعنى جاءت امرأة غير متزوجة حامل وقالوا بأنها زنت، ظاهر الحال أنها زنت، ولا منين جاء الحمل، ليس كذلك، منين جاء الحمل؟ مثلا شخص جاء به قيل هذا شرب الخمر، ليس عندنا شيء يثبت، لكن راحته راحت خمر ويتقيا من الخمر، إذن شرب خمر، شرب خمرا. لما جاء برجل إلى عثمان بن عفان الله قالوا إن هذا شرب الخمر، قال هل رأيتمه يشرب الخمر؟ قالوا لا، لكن رأيناه يتقيا، قال ما لم يتقيا إلا من الخمرة، فأمر بجلده، فسمى ظاهر الحال، ظاهر الحال. فهنا البينة، ما هي البينة في هذه الآية؟ قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم كفار أهل الكتاب اليهود والنصارى، وسموا أهل الكتاب حتى يتميزوا عن الوثنيين، والمشركين هم الوثنيون، منفكين، منفكين يعني مختلفين متفرقين، حتى تأتيهم البينة. يعني لما جاءتهم البينة تفرقوا. إيش البينة؟ رسول من الله، هذه البينة، يتلو صحف مطهرة، يعني الرسول هو البينة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. قلنا الشهادة إيش؟ بينة أم لا؟ بينة. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فالبينة يعني فاسترت التي بعدها، الآية التي بعدها. قلنا أن في تفسير القرآن إما الصورة تفسر إيش؟ الصورة التي بعدها، أو تفسر صورة أخرى، كما إن أنزلناه في ليلة القدر، جاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فسرت إيش؟ صورة أخرى. فهنا فسرت الصورة التي بعدها، بينت أن البينة هو الرسول، رسول من الله، يتلو صحفا مطهرة، يتلو يعني يقرأ القرآن، والتلاوة هي القراءة بتدبر، بتدبر، لأن القراءة إما تحقيق وإما تلاوة وإما حذر، ثلاثة. تحقيق القراءة بطيئة جدا يقف عند كل آية، والتلاوة بصوت جميل لكن ليس مسرع، والحذر هو الذي يسرع في قراءته. ثلاث أنواع في التلاوة. التحقيق والتلاوة أو الترتيل، عفوا الترتيل والحذر، ثلاثة. التحقيق يقف عند كل آية، الحمد لله رب العالمين، ثم يقف. والترتيل هو القراءة بتحسين الصوت مع الإسراع قليلا، ورتب القرآن ترتيلا، الحمد لله رب العالمين، أسرع قليلا. أما الحذر هذه تكون في قيام الليل حتى يختمون، فيقولون إيش؟ بسرعة. الحذر كم إيش يعني؟ نازل منه الحذر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يسرع، يسمى حذرا. فهذه أنواع التلاوة. قال يتلو صحفا مطهرة، مطهرة يعني منزهة، منزهة، لأن الطهارة هي النزاهة في اللغة، النزاهة والنظافة، فهذه منزهة، لذلك لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهر، يعني لا يمس القرآن إلا طاهر. أما غير الطاهر يمسكه بحائل قفاز أو في قطرته بحائل. قال رسول من الله، هذا البينة، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كالشاهد قلنا من البينة، الشاهد بينة، يتلو صحف مطهرة فيها كتب قيمة، يعني هذه الصحف مطهرة فيها كتب قيمة، أي الذي كتب بها، الذي كتب بها فيها كتب قيمة، يعني المكتوب فيها، المكتوب فيها. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، تفرقوا، منهم من أسلم كعبد الله بن سلام، ومنهم من لم يسلم، أبى واستكبر، تفرقوا. متى؟ من بعد ما جاءتهم البينة، يعني لما جاءهم الرسول تفرقوا، قلنا البينة هو الرسول، لأنه أبان الحق لهم، أبان الحق لهم، البينة كل ما يبين الحق. وما تفرقوا في الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقيل أن غالب التفرق يكون بسبب الاغترار بالعلم، لما يأتيه العلم البينة يأتيهم حب الهوى والتصدر وذلك فيتفرقون، فيتفرقون. قال: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله، يعني أهل الكتاب وغيرهم أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني وحده الإخلاص، أي وحده سبحانه وتعالى، أي لا دين خالص. قلنا أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. إن لم يكن إخلاص فهو شرك، وإن لم يكن متابعة فهو بدعة. إذن العمل إن لم يكن فيه إخلاص فهذا شرك، رياء وشرك، وإن لم يكن فيه متابعة فهذا بدعة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني بدعة مردود عليه. قال: وما أمروا، يعني أهل اليهود والنصارى أهل الكتاب وحتى نحن أيضا مخاطبون، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنفاء هم أهل التوحيد، لأن الحنيف هو الموحد، الحنيف هو الموحد، إلا يكونون موحدين ويقيموا الصلاة. قلنا الإقامة نوعان: إقامة القلب بحضوره وخشوعه، وإقامة الجوارح بالطمأنينة في الصلاة. ويؤتوا الزكاة، أن يعطوا الزكاة، وذلك دين القيمة، يعني دين الملة القائمة المعتدلة. القيمة أي دين الملة القائمة المعتدلة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، هنا من لبيان الجنس ليس للتبعير، ليس بعضهم بل كلهم بالاستثناء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب أي كل أهل الكتاب، والمشركين أي كل المشركين، في نار جهنم خالدين فيها. هذا خلود أبدي، لأن الخلود نوعان، الخلود في النار نوعان: الأول خلود أبدي وهذا للكفار، والثاني خلود مؤقت وهذا لأهل الكبائر إن لم يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. فالخلود نوعان كما قال أهل العلم، فهنا المراد خالد فيها يعني أبدا لا يخرج منها، أبدا لا يموتون في النار ولا يخرج منها. أولئك هم شر البرية، البرية يعني الخلق، الخليقة، يعني هؤلاء هم شر الخليقة. فالبرية معناها الخلق والخليقة. إن الذين، هنا تأكيد، الأولى إن الذين كفروا تأكيد، إن الذين آمنوا تأكيد، وعملوا الصالحات. قلنا يا أخوة في كتاب الله أكثر من 50 آية كما قال الأجرني في الشريعة، ذكر الله الإيمان مغرور بالعمل الصالح ثم الجزاء. إن الذين آمنوا، وقال وعملوا الصالحات، شوف لا يأتي العمل لوحده إنما مقيد بالصلاح. وقيل الصلاح هو ما كان خالصا وصوابا، قيل ما خالصا وصوابا، قال الخالصا لله وصوابا على السنة، هذا يقول الحسن البصري. قال الحسن البصري في تفسير الصالحات، قال ما كان صوابا، قيل له وما الصواب؟ قال عفوا خالصا، قيل وما الخالص؟ قال ما كان صوابا وعى يعني لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المتابعة. قال وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هذا الجزاء، أنهم خير الخلق، لهم جنات، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، قيل من تحت القصور، قصورهم وبيوتهم تجري الأنهار من تحتهم خالدين فيها أبدا، خلود دائم في الجنة، خلود دائم في الجنة. كما أن الكفار خلود دائم في النار، قابلوا أهل الإسلام أهل الإيمان خلود دائم في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى، أن الله يرضى عن عباده، هذه صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. ورضوا عنه بما رأوا في الجنة من نعيم، رضي عنهم لأنهم وحدوه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ورضوا عنه سبحانه وتعالى لما رأوا في الجنة من النعيم. ذلك لمن خشي ربه، يعني هذا الجزاء لمن خشي ربه. وقلنا الخشية والرهبة والخوف كلها بمعنى واحد، لكن الخشية خوف وزيادة، أي الخوف مع التعظيم، الخوف مع التعظيم. نقف عند هذا، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.